بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم، يتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال رحمه الله تعالى يذكر آداب حملة كتاب الله عز وجل وأخلاق أهل القرآن، ويتحدث هنا رحمه الله آداب حملة القرآن مع التلاميذ والطلاب ومن يعلمونهم، وأن تعليمهم للقرآن قائم على الأدب والخلق والتعامل الكريم مع من يتلقون عليهم ويأخذون عنهم، مما يحقق محبة عظيمة في قلوب المتلقين للعلم وحملته، لأن الأخلاق الجافة والتعاملات الفضة الغليظة تنفر من العلم ومن حملة العلم. ولهذا أهل القرآن وحملة القرآن في تعليمهم للناس لكتاب الله تبارك وتعالى يعلمونهم بالرفق واللين واللطف، لا بالغلظة والعنف والقسوة، فإن الغلظة والعنف والقسوة لا تفيد المتلقي حتى وإن حصل أن المتلقي حفظ بعضا من القرآن أو كله، فإن حفظه له يكون عن غير رقبة، وإنما بسبب القسوة والشدة والتعامل معه بالغلظة والعنف، فلا يثمر في المتلقي خلقا ولا علما ولا أدبا ولا محبة أيضا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الركائز المهمة والأسس العظيمة في من يقرؤون القرآن ويلقنون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الصغار والصبيان، أن يعاملوهم بالرفق، أن يعاملوهم بالرفق، مثل ما قال رحمه الله: إن علم غيره رفق به، إن علم غيره رفق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن ذلكم التعليم، فالتعليم ينبغي أن يكون قائما على الرفق واللطف والإحسان، لا على الغلظة والعنف والشدة. قال: لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، لأن الخطأ لا بد من وقوعه، الخطأ لا بد من وقوعه، فإذا وقع الخطأ لا يعنف المخطئ ولا يخجله، أي بين الزملاء وبين الطلاب، بعبارات وكلمات مخجلة محرجة له أمام زملائه وإخوانه، لأن هذا الأسلوب ينفر الطالب ويبعد قلبه عن محبة التلقي. ولهذا يحذر من يعلم من مثل هذه الأساليب: لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره أي كلها. وكما تقدم معنا في الحديث: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وربنا جل في علاه رفيق يحب الرفق. صبور على تعليم الخير، صبور على تعليم الخير، ومن لم يكن ذا صبر لم يعلم، لم يعلم، لم يحقق رسالة التعليم كما ينبغي. ولهذا من الركائز المهمة في التعليم الصبر، الصبر في جوانب عديدة: صبر في التهيئ للتعليم، وصبر في إلقاء التعليم والعلم وبيانه، وصبر على تفاوت أخلاق المتلقين من الطلبة والتلاميذ، فيكون صبورا على تعليم الخير يأنس به المتعلم، يأنس به المتعلم. لماذا يأنس به؟ لجمال أخلاقه وطيب معاملته ورفقه وإحسانه، ويفرح به المجالس. مجالسته تفيد خيرا، مجالسته تفيد خيرا، أي من يجالسه لا يحصل من مجالسته إلا الخير، وتؤمن بوائقه وغوائله. مؤدب لمن جالسه بآداب القرآن والسنة، مؤدب لمن جالسه بآداب القرآن والسنة، لأنه تأدب هو أولا بآداب الكتاب والسنة، ثم صار مؤدبا لغيره بتلك الآداب العظيمة. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان، إن أصيب بمصيبة أي نزلت به نازلة، حل به بلاء، أصابته شدة ولأواء، فإنه يفزع إلى الكتاب والسنة ويجد في هداياتهما ما يشفي الغليل، ما يشفي العليل ويروي الغليل، مما ينبغي أن يكون عليه المسلم عندما يصاب بالمصاب. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو عندما تصيبه المصيبة يؤدب نفسه في مصيبته بآداب الكتاب والسنة، وينظر ماذا ينبغي عليه وماذا يجب عليه، وما الأخلاق التي يتخلق بها تجاه المصيبة. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتجد من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم ووفقه لحسن حمله يحضر العلم عنده في كل موقف، في الفرح يحضر العلم ويفعل ما يوجبه العلم الشرعي عند الفرح، في المصيبة يحضر العلم وتحضر الدلائل والنصوص والأحكام وما ينبغي عليه، فتجده مثل ما يصف المصنف رحمه الله في كل هذه المواقف بعلم، يفعل ما يفعل في كل موقف من هذه المواقف بعلم، أدبه العلم الذي تلقاه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن والسنة مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم، يتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، أي أنه في أموره كلها ينطلق من العلم، طهارة في الصلاة في الصيام في الحج في التعامل في البذل في النفقة في البيع في سائر أموره، في كل ذلك ينطلق بعلم. من لم ينطلق في أموره بعلم وقع في الخلل، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. خذوا مثالا من ما ذكره رحمه الله تعالى، الجهاد، قال ويجاهد بعلم. ماذا يكون من الإنسان إذا دخل الجهاد وحمل راية الجهاد ولكن لا يحمل علما؟ أي شيء سيكون من مثل هذا الشخص؟ يكون مثلا عنده غيرة على الحرم ورغبة مثلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه يخوض غمار الجهاد ويحمل السلاح ولا علم عنده بالشريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها. ولينظر في هذا الباب ما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الخوارج، كيف وصفهم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم سيخرج أقوام في آخر الزمان، سيخرج أقوام في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يعني لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا ي... نعم قال لا يجاوز الإيمان حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في الحديث الآخر إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا جهاد عندهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. فمن حمل راية الجهاد ولا علم عنده شرعي بضوابط الجهاد وقواعده، تجد ما يقع منه ليس جهادا وإنما هو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ولهذا بعضهم باسم الجهاد يرمي بالقذائف على المناطق البعيدة فيقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الشيوخ ويهدم البيوت، ويعد ذلك نصرا وجهادا في سبيل الله، ولم يقرأ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، ولم يقرأ الضوابط التي جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولهذا تقع أمور شنيعة جدا وأفعال جائرة وظلم وعدوان، حتى إن بعضهم تحت ما يسمى بالجهاد يقتل نفسه، يفجر بنفسه. ولهذا ترتكب في زماننا هذا ترتكب أمور تحت مسمى الجهاد والنصرة لدين الله تبارك وتعالى، وهي في الحقيقة ارتكاب لأعظم الذنوب على الإطلاق، لأعظم ذنبين عصي الله بهما على الإطلاق بعد الكفر والشرك بالله، قتل المرء لنفسه وقتل النفس المعصومة بغير حق. هذان الذنبان، قتل المرء لنفسه وقتل للنفس المعصومة النفس المحرمة بغير حق، هذان الذنبان هما أعظم ذنب عصي الله به بعد الكفر والشرك بالله. يرتكب هذا الذنب باسم الجهاد، يرتكب هذان الذنبان باسم الجهاد والقتال في سبيل الله. ولهذا يقول رحمه الله: إن جاهد جاهد بعلم، حامل القرآن حقا وصدقا، إن جاهد جاهد بعلم. أما من كان يقرأ القرآن حتى وإن كان يحفظ حفظا متقنا، يقرأه ولا يعقل معناه ولا يعي دلالته، وصفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لم يصل إلى قلوبهم معناه ولم تصل دلالاته وهداياته إلى قلوبهم، فإن مثل هؤلاء يقع منهم أمور وأفعال ليست من العلم ولا من الدين ولا من القرآن ولا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الجمعة قبل الماضية في الحدود الجنوبية في منطقة حدودية قال لها الوديعة، دخل ستة من أرباب الفكر الضال بسيارة وقتلوا بعض رجال الأمن، وهم هؤلاء الرجال يعني رجال الأمن الصائمون في يوم جمعة، قتلوهم، قتلوا مجموعة من رجال الأمن ومكن منهم فقتلوا، ولاذ اثنان منهم في مبنى من مباني الأمن وفجروا بنفسيهما. أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ وأي عمل هذا؟ وأي تفكير؟ وفي رمضان، وفي رمضان ترتكب مثل هذه الأعمال. المصيبة أن ومن ينظر في التاريخ يجد أن كثير من أعمال هؤلاء يتحينون فيها رمضان، يتحينون فيها شهر رمضان المبارك الذي يأمن فيه الناس ويطمئنون ويقبلون على العبادة وعلى الصلاة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فيتحينون رمضان ويفاجئون الناس في وقت لا يظن، مثل ما حصل من رأس الخوارج الأول عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب في 17 من رمضان وقت صلاة الفجر. من يظن أن أحد يأتي وقت صلاة الفجر؟ وضرب علي بالسيف وهو يقرأ يعني عبد الرحمن بن ملجم قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يظن أن هذا من الشراء لمرضات الله وأن هذا من الجهاد في سبيل الله. وقد قتل أفضل الناس في ذلك الوقت، أفضل من على الأرض في ذلك الوقت هو علي بن أبي طالب، لأن لا أفضل من الصحابة إلا أبو بكر وعمر وعثمان، هو رابع الخلفاء وأفضل الصحابة بعد هؤلاء الثلاثة، فقتل أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، ويعد قتله لهذا الذي هو أفضل أهل الأرض يعد قتله له من الجهاد في سبيل الله، ويقرأ الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهو يعد ذلك جهادا، يعد ذلك جهادا. ولهذا الجهاد إذا لم يضبط بضابط الكتاب والسنة، إذا لم يكن بعلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى، يتحول إلى ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، والعدوان وارتكاب أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ويكتسب بعلم وينفق بعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيكتسب بعلم وينفق بعلم، لأنه سيسأل عما اكتسب، من أين اكتسبه، وعما أنفق، فيما أنفقه، فهو في اكتسابه وفي إنفاقه يتعامل في كل ذلك بالعلم وبما يقتضيه العلم. ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، انبساطه وانقباضه أيضا قائم على العلم، ليس قائما على الأهواء. يعطي لله ويمنع لله، يحب لله ويبغض لله. قد أدبه القرآن والسنة، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. انظر هذا الكلام ما أجمله وأعظمه، قال: يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ينظر في هداية القرآن وآدابه ودلالاته العظيمة المباركة من أجل أن يؤدب نفسه بتلك الآداب العظيمة، لا يمر على الآيات وكأنها لا تعنيه وكأنها لا تهمه، بل يحرص على تأديب نفسه بآداب القرآن الكريم وهو يتصفح كتاب الله عز وجل. لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، بل يحرص على أن تكون كل أعماله وعباداته وتقرباته لله سبحانه وتعالى قائمة على العلم ومبنية عليه، قائمة على العلم ومبنية عليه. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. نعم. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمره والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم المتواترة، متى أشكره عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي،

وعقل الدلالات ومحاسبة النفس في باب العمل والائتمار بأوامر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا همة القارئ منهم لكتاب الله سبحانه وتعالى همته متجهة لذلك. متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أأتمر بأوامر القرآن؟ متى أنتهي عن نواهيه؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المصلين؟ كلما مر عليه في القرآن الكريم من الأوصاف الحميدة والأعمال النبيلة والآداب الفاضلة حاسب نفسه وعمل على تأديبها بتلك الآداب وحملها على تلك الأعمال. وإذا مرت عليه النواهي والزواجر في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا حاسب نفسه، ثم هو مع ذلك يذكر نفسه بالبعث والوقوف بين يدي الله والعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصاه. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، متى أختم القرآن، ليس هذا همته، وإنما همته متى أفهم، متى أعقل، متى أعمل، متى أكون حقا من أهل القرآن، ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من المطيعين، متى أكون من الخاشعين. هذه المعاني العظيمة والأوصاف الجليلة تمر عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى ويقف راجيا متأملا أن يكون من أهل هذه الأوصاف العظيمة والأخلاق الجليلة. ذكر رحمه الله تعالى أمثلة عظيمة جدا كلها تدور على محاسبة النفس، متى أكون كذا، يحاسب نفسه وهو يمر على هذه المعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقف معها موقف محاسبة للنفس، متى أكون من أهل هذه الأوصاف، متى أتعظ، متى أعتبر، متى أكون مقبلا على الآخرة زاهدا في الدنيا، متى أتذكر المنقلب، متى أتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، متى أتذكر النار. وفصل رحمه الله تعالى تفصيلا مهما لأنواع من الندامات التي تكون من يدخلون النار، وعض أصابع الندم بلا جدوى ولا فائدة، قائل منهم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أدرك أن الآخرة هي الحيوان فيندم على ما فرط في جنب الله في الحياة التي هي عمر قصير وزمن يسير، فيندم لكن أي شيء يفيد، يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قائل يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يطلب الرجعة إلى الدنيا ليعمل غير الأعمال التي كان يعملها. من لطيف الوعظ مر علي أحد السلف أراد أن يعظ أحد الغافلين فأخذه إلى المقابر وقال له يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال والله أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا حتى أعمل غير الأعمال التي أعملها. قال يا هذا أنت الآن فيما تتمنى، اعمل اعمل قبل أن تنتهي دنياك تصبح فيما بعد أمنية لا جدوى لها، لكن أنت الآن فيما تتمنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا وقف عند القبور وتذكر أن في القبور من هم في سنه ومن هم أصغر منه ومن هم أكبر منه، والموت لا يميز بين صغير أو كبير، وكم من أناس أجلوا أعمالا صالحة أو أجلوا توبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى عمر معين وماتوا قبل أن يصلوا إلى ذلك العمر. فمحاسبة النفس وزجرها بالقرآن وتأديبها بالقرآن يثمر ثمار عظيمة جدا على هذه الطريقة التي شرح رحمه الله. متى أكون كذا متى أكون كذا، يقرأ القرآن وهو يحاسب نفسه حتى يتأدب بآداب القرآن العظيمة وأخلاقه الجليلة. يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. عندما يجد أعماله السيئة أحصيت ويجدها في الصحف الكثيرة تحمل آثامه وذنوبه وخطاياه، إذا ندم وهو يرى تلك الصحف الكثيرة وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي شيء يفيده التحسر والندم؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إذا كان رغب في الحياة الدنيا بقرناء السوء وخلطاء الفساد وآثر صحبتهم على صحبة الصالحين ثم ندم يوم القيامة، أي شيء يفيده ذلك الندم؟ إذا ندم على طاعة الكبرى والرؤساء وعلية القوم عندما أطاعهم في معصية الله، عندما يندم يوم القيامة على ذلك وهو يتقلب في صنوف العذاب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال رحمه الله فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والخطيئات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا فيه تأديب الأهل والأولاد، وأن من واجبات حملة القرآن أن يعملوا على تأديب أهلهم وأولادهم بآداب الكتاب والسنة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية يعدها أهل العلم أصلا في محاسبة النفس، وألا يمضي المرء في حياته غافلا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه محاسبة، ينظر ماذا قدم، سيقف أمام الله تبارك وتعالى أي شيء قدم، سيلقى الله ستنتهي حياته الدنيا ويدخل في مرحلة الحساب والجزاء والحساب، فماذا قدم؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، المراد بغد اليوم الآخر، متى هذا اليوم الآخر؟ متى هذا اليوم الآخر؟ متى يكون؟ من مات قامت قيامته وبدأ في حقه يومه الآخر، متى يموت الإنسان؟ ما يدري، ما يدري، قد يموت غدا، قد يموت بعد شهر، لا يدري متى. ولهذا مر معنا قول المصنف رحمه الله تعالى: متى أتاهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، وقد غيب عني أجلي. ما يدري الإنسان متى أجله، قد يكون أجله بعد يوم، قد يكون بعد شهر، وهو يظن مثلا أنه سيعيش 30-40 سنة وهو يموت من الغد أو بعد شهر أو أسبوع، لا يدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهد إليهم، أي من قيام بطاعته، ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمر ربه فعذبهم بأنواع العذاب، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر الفوز الحقيقي ما هو، الفوز العظيم، الفوز المبين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انظر معنى الفوز، وأذكر كلمة الفوز والفائزين في محيط الشباب والناشئة، وانظر إلى أين تذهب أذهانهم عند الحديث عن الفوز والفائز والفائزين. إذا تحدث عن الفوز والفائز ومن الفائز، لا يذهب الذهن عند كثير من الشباب إلا إلى لعب الكرة، هذا هو الفوز. الفوز والفائزين ارتبطت عند كثير من الشباب بالكرة، تلك القطعة من الجلد المستديرة إذا دخلت في الشباك، هذا هو الفوز الذي لا بعده فوز ولا أعظم منه. وغفلوا تماما عن الفوز العظيم، الفوز المبين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الأمور، قارئ القرآن وحامل القرآن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، يفكر عندما يسمع بالفوز، يفكر بهذا الفوز وأن يكون من أهله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا هو الفوز، النجاة من النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، يعني متأملا ومتدبرا في معانيه وهداياته، استعرض القرآن فكان كالمرآة، كالمرآة أن ينظر في القرآن وهداياته وأعماله هو أي شيء تكون، فيصلح الخلل. مثل ما الشخص يقف عند المرآة وينظر، ومن خلال المرآة ينظر إلى مواطن النقص فيه، فيجعل القرآن لنفسه كالمرآة، ينظر في هدايات القرآن ودلالاته ويقايس على أعماله وأحواله، فيصلح النقص، يصلح الخلل. فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، ينظر بها ما حسن من فعله وما قبح من فعله. ما حسن من فعله يحمد الله عليه أن وفقه وهداه، وما قبح من فعله يتوب إلى الله ويجاهد نفسه على استصلاحها. فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاء. هذا شأنه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة. هذا كلام جميل. من كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا وقاربوا؟ المسدد والمقارب كل منهما متجه للهدف الصحيح. المسدد والمقارب كل منهما متجه للهدف الصحيح. المسدد هو من يصيب الهدف، والمقارب من حرص على إصابة الهدف لكنه لم يصب عين الهدف وكان قريبا منه، لكن من جعل الهدف وراء ظهره وأخذ يرمي إلى الجهة الأخرى. أين هو وأين تحقيق المقصد والغاية المرجوة؟ فمن سدد فهو على خير، ومن قارب فهو على خير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. كل من المسدد والمقارب له البشارة. لا شك أن المسدد أعلى شأنا، ولكن المقارب على خير عظيم. سددوا وقاربوا وأبشروا، كل من المسدد والمقارب له البشارة، والمسدد مقامه أعلى وأرفع. فيقول المصنف رحمه الله: فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. وهذا فيه أن تلاوة القرآن حق التلاوة ليست بمجرد إقامة حروف القرآن، بل بالفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، وكل ذلك سيسوق عليه ما تيسر من الأدلة. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. ثم ساق شيئا من الأدلة على ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ننبه الإخوة أنه سوف يتم توزيع كتاب أخلاق حملة القرآن من غد الثلاثاء بمكتب التوعية رقم 34 أمام باب الملك عبد العزيز، وكذلك الكتاب يوزع بمكتب الهيئة في الدور الرابع بعد صلاة العصر باب رقم 37. أعد هذا التنبيه: هذا الكتاب يوزع مجانا، وكل من أراد أن يأخذ نسخة له يرجع إلى هذا المكان. تعيد الإعلان: التوزيع يبدأ من الغد الثلاثاء بمكتب التوعية رقم 34 أمام باب الملك عبد العزيز. جميل. وكذلك بمكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد صلاة العصر باب 37. جميل. نعم. صلى الله إليك. يقول شيخنا بارك الله فيكم: أديت عمرة عن جدتي، ولكن لضيق الوقت وصلنا متأخرين فأديت مناسك العمرة ركضا في الطواف والسعي من غير أذكار، فهل علي شيء؟ الأصل في التعبد، الأصل فيه السكينة والطمأنينة، أما العدو الذي وصف الذي والركض الشديد يفوت على المؤدي للعمرة ولمناسك العمرة، يفوت عليه المقصد المراد بهذه الطاعة، وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وما دام أتى بالطواف سبعة أشواط والسعي أيضا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يكون قد أدى الواجب عليه، لكنه فوت على أدى الواجب عليه في العمرة، لكنه فوت على نفسه ما ينبغي أن يكون عليه في عمرته من سكون وطمأنينة وإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يجب على المعتمر الشروع في مناسك العمرة حال وصوله إلى مكة، أم يجوز له أن يؤخر حتى يرتاح؟ لا يجب عليه أن يبادر إذا وصل إلى مكة متعبا وهو بحاجة إلى الراحة، فلا بأس أن يرتاح حتى يؤدي أعمال عمرته بنشاط وطمأنينة. إذا كان وصل إلى مكة ومعه متاعه وأهله وأولاده واحتاج إلى البحث عن مسكن وترتيب أموره فيه ووضع حاجياته، ومن ثم يذهب لأداء العمرة، أو وصل إلى مكة وكان جائعا بحاجة إلى طعام فتناول طعامه وارتاح قليلا، كل هذا لا حرج، فلا يجب عليه أول ما يصل إلى مكة أن يذهب ويؤدي أعمال العمرة، بل لا حرج عليه إن كان محتاجا للراحة أو احتاجا لترتيب أموره في السكنة أو محتاجا إلى شيء من الطعام أو نحو ذلك، لا حرج عليه في ذلك. نعم. هل المرأة تغتسل في الفندق أم الميقات لأداء العمرة؟ الأمر في ذلك واسع، يعني الاغتسال ولبس الإحرام سواء كان في الفندق أو كان في مسجد الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا بد أن تكون من الميقات، أما الاغتسال ولبس الإحرام فالأمر في ذلك واسع سواء كان في السكن أو في الميقات. نعم. يقول: من أدى العمرة وفي اليوم الثاني أتى للمسجد الحرام وهو مرهق لا يستطيع الطواف، فهل يكتفي بصلاة ركعتين تحية المسجد، أم لا بد كلما دخل المسجد يطوف؟ تحية البيت الطواف في أول قدوم، تحية البيت الطواف في أول قدوم، أما بعد ذلك فإن تحيته مثل تحية سائر المساجد، إذا دخل يصلي ركعتين. إذا صامت الحائض جهلا منها فماذا عليها؟ تقضي الأيام التي صامتها، لأنه صيام وقع في غير محله فهو غير معتبر، فتقضي الأيام التي صامتها وهي حائض. نعم. يقول: إذا لم أصلي الوتر حتى وهذا يؤكد كلام الأجري رحمه الله، ومن ذلك قوله: أصوم بعلم، ما من صام بغير علم، مثل هذه لما صامت بغير علم صامت وهي حائض، هذا الصوم بغير علم، فإذا لم تكن العبادة بعلم تأتي مثل هذه الأخطاء والمخالفات. نعم. يقول: إذا لم أصلي الوتر حتى أذن الفجر فهل أصليه ركعة أو ركعتين قبل صلاة الفجر؟ إذا أذن الفجر فإنك تصلي ما كنت تصليه من الليل، تصليه في الضحى، ولكن لا توتر، وإنما تشفع. إن كنت مثلا تصلي خمسا فصلي في الضحى ستا، إن كنت تصلي سبعا توتر بسبع فصلي في الضحى ثمان، وهكذا. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول السائل: كيف أصل إلى هذه المرحلة أن تكون قرة عيني في الصلاة حيث أشعر بثقل الصلاة وأنتظر متى ينتهي الإمام حتى أستريح؟ ما العلاج؟ بارك الله فيكم. العلاج ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم وبينوه في مواطن كثيرة من كتبهم، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله مشاهد عظيمة إذا شهدها المرء في صلاته فإنه يخشع في صلاته ويطمئن وتكون صلاته قرة عين له ويجد الراحة في صلاته ويكون لسان حاله في صلاته أرحنا بالصلاة لا أرحنا من الصلاة. فذكر رحمه الله تعالى مشاهد عظيمة وتحدث عن هذا في مواطن من كتبه، وذكرت من هذه الفوائد مما ذكره رحمه الله وذكره غيره من العلم في هذا الباب في كتاب لي مطبوع بعنوان تعظيم الصلاة. فإن تيسر للأخ الكريم السائل أن يقف على هذا الكتاب ويتأمل في النقولات عن أهل العلم فسيجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يكون عونا له في تحقيق هذا المطلب العظيم. نعم. يقول: شيخنا، أنا شاب رزقني الله بصوت جميل في قراءة القرآن وأصلي بالناس، فكيف أحقق الإخلاص في ذلك؟ الإخلاص أمر يحتاج من صاحبه إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة، لأن النية تتفلت من الإنسان، ولا يزال يمر بالإنسان من المواقف والأحوال ما يفتنه ويصرفه عن إخلاصه لربه تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى أو الأوزاعي: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أي أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ودائمة. ومن أعظم ما يكون في باب معالجة النية أن يتذكر من بدأ يتسلل إلى قلبه الرياء أن هؤلاء الذين يرائي لأجلهم ويتصنع لأجلهم لا ينفعون ولا بمقدار ذرة يوم يقف بين يدي الله، ويقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون بأعمالكم لأجلهم فانظروا هل تجدوا عندهم ثوابا وأجرا، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقصار ما يكون من هؤلاء مدح عابر وينتهي الأمر، لكن إن كان ملتفتا إلى هؤلاء وقاصدا بعمله هؤلاء لم يجد هذا العمل في صحيفته يوم القيامة، في صحيفة عمله الصالح، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ومما أنبه عليه في مثل هذا المقام أن يلاحظ على بعض الإخوة في مجالس الذكر ومجالس العلم يغفل عن الفائدة بالانشغال بالتصوير، بالانشغال بالتصوير، وهذه الصور لا تفيد بل تضر حاملها، والذي يفيد هو العلم نفسه والاهتداء ومجاهدة النفس على الاستفادة والانتفاع، فينبغي التنبه لذلك. أما الصور هذه التي شغل بها كثير من الناس فهذه لا منفعة فيها ومضرتها عظيمة. أحد الأشخاص حدثني أنه رأى شخصا مع صاحب له يمشيان في المسجد، فجلس صاحبه على هيئة التشهد والتقط له صاحبه صورة ثم قام. انظر هذه المصيبة ما عظمها. هذا رياء بعمل لم يفعله، لأنه جلس للصورة، ما جلس يصلي أصلا، هذا رياء بعمل لم يفعله أصلا، لم يصلي هو. فانظر فتنة التصاوير كيف شغلت الناس بيلتقط نفسه في المصلى، في الطواف، في السعي، إلى غير ذلك. فهذا كله مضرة لا فائدة فيه، هذا كله مضرة لا فائدة فيه. فينبغي التنبه لذلك والتيقظ وحمل القلوب والأنفس على ما ينفع، والبعد عن الضار الذي لا خير فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.